هي اللي تشرق، واشرقت الارض بنور ربها، اي لا بواسطه ايه، لا بواسطه شمس. قال لك ايه، لان الدنيا كانت دنيا اسباب، فالضوء من الشمس كان لابد له يبقى شمس بالنهار وايه وقمر بالايه بالليل، انما احنا انتقلنا الى دنيا امتنعت فيها الاسباب، لان كل شيء فيها يكون بكم بلا علاج، كن فكن. مش عايزين بقى لا شمس ولا ايه ولا قمر، ولا احنا عايزين الارض تطلع زرع، ولا مش عايزين حاجه من دي، لان يوم تبدل الارض غير الارض، وما دام الارض هتبدل غير الارض والسماء كذلك انتم تبدلون، فستاكلون ولا يكل ولا توجد لكم فضلات، وتعيشوا الزمن ولا تهرموش ولا تكبروا ولا سنكم يكبر ولا اي حاجه. اذا النظام ثاني ايه، نظام ثاني خالص. فكلما راوا ايه كانوا يكذبونها في الماضي يقول لك اذا الايات اللي جايه، الايات اللي جايه صح. واشرقت الارض بنور ربها، بنور ربها التي ليه، لان دلوقتي ابتدوا لما يجوا يرقوا الاضاءه، كان مفهوم زمان المصباح ولا بيشع النور، ونشوف المصباح ويشع النور، ما شايفين المصباح، وبعدين قال لك ده النور ده لما يجي على البصر بيأذيه، احنا عايزين نبدي نور بدون ان نرى مصدر النور، ولذلك قعدوا بيعملوا النور دلوقتي يدروه ايه ويخلوا الايه. ولذلك انت لما تكون في البيت في سكك الاوضه والشمس تشرق، برضه في الاوضه تعرف ان الشمس اشرقت، بيجي لك دور بس انت ما انت شايف المنور وهو الشمس، انما له ايه، لها ايه، لها ضوء. واشرقت الارض بنور ربها، نور الله في القران ورد على شيء، الله نور السماوات والارض، يعني منور السماء والارض، الله نور السماوات والارض، اي ايه، اي منور السماء والارض. ثم لما تكلم عن شرح كيفية هذا النور لله المثل الأعلى، جاب لنا مثل يقرب لنا هذا التنوير، بس بالمرء لنا باللي احنا نعرفه وندركه. فلما مثل نوره، أي مثل تنويره، هو ما بيعرفناش نوره ايه، انما هو بيدينا أثر النور وهو التنوير. ولذلك ما تفتكرش ان النور ده ربنا بنقول، لا ده تنويره لخلقه، انما النور بتاعه لسه ما نعرفش كله. مثل نوره ايه، كمشكات فيها مصباح. احنا قلنا زمان ان المشكاه، كانت بعض الناس السطحيين يظنون ان المشكاه هي المصباح، ويمكن بيستعملوا هذا الاستعمال الان، لا المشكاه مش هي المصباح، الطاقه التي كان يوضع فيها المصباح في البناء الفطري، كانوا يعملوا بتاع زي نافذه مسدوده طاقه صغيره كده يحطوا فيها الايه، نحط فيها المصباح. إذن ففيه حجرة وفيه قوة يوضع فيها الايه، المصباح. فالحق سبحانه وتعالى حينما أراد أن يضرب مثلا بتنويره للأرض والسماء، ما قالش بينور الحجرة، قال لأ أنا هجيب مشكاة صغيرة كده طاقة كده محدودة ونحط فيها مصباح، يبقى المصباح ينور الطاقة أكثر من تنويره للايه، للحجرة، لأن الحيز ايه، حيز صغير. مشكات، والمشكاه ايه، فيها مصباح، والمصباح مش عادي. ليه يعني المصباح فيه زجاجه، اول مره نعرف ان الزجاجه معموله علشان ايه، عشان تنفي المصباح من اثار الاحتراق اللي بيعمل ايه بتاع الدخان ده. وهذيك لما كان يحط الصاروخ اللي ملوش ازازه تلتفت له تقول ذؤابه من الدخان اللي بيسموه الهباب، وبرضه لما تعلي اللمبه ست من دول يبقى لها ايه، يبقى لها هباب. قال لك ده المصباح في ايه، في زجاجة، اي ينفيها من سواد الاحتراق يبقى بيدي نوع ايه، صافي. والزجاجة مش عادية، بقى المنور اللي هي القوة صغيرة، والزجاج والمصباح في زجاجة، والزجاجة مش عادية، الزجاجة كأنها ايه، طب كوكب دور ده يبقى مضيء بنفسه، يبقى شوف ضاعت الضوء ولا لا. وبعدين الزيت مش طبيعي، ده زيت بقى من شجرة زيتونة، زيت زيتون، ومن زيت زيتون عادي، من زيتونة لا شرقية ولا غربية. الله، يبقى أحسن أحسن طب. القوة الضيقة وفيها مصباح، والمصباح في زجاجة، والزجاجة بذاتها كأنها إيه، كوكب دري، والزيت اللي بيضيء ما هو زيت عادي، ده زيت زيتون، وزيت زيتون مش عادي لا شرقي لو حررته برده ولا حراره ايه،